السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث على محمد عبده ورسوله المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج جمل العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 بدولته الثانية دولة قطر، وهو كتاب إلهام المغيث في مصطلح الحديث للعلامة عبد الرحمن ابن أبي بكر الملا رحمه الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم غفر الله لكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن الحديث مرتقب، أقسامه خذها بنظم مقترب. إن الصحيح مع سنده اتصل، بلا شذوذ وبضابط ندل. والحسن المعروف دون الأول، رجاله لك الصحيح المعتلي. أما الضعيف فهو دون الحسن، لفقده شروطه فاستبني. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى أرجوزته اللطيفة المسماة إلهام المغيث ببيان أنها وقعت جوابا عن سؤال سائل التمس منه بيان أقسام الحديث وتطلع مرتقبا، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة المشتملة على نبذ وجيزة من مهمات الأبواب المذكورة في أنواع علوم الحديث، فوقعت نظما مقتربا سهل المأخذ واضح العبارة، فهو يقتحم القلب لجماله. وابتدأ المصنف أرجوزته ببيان أهم المباحث الحديثية، وهي معرفة أنواعه الكبرى، فإن الحديث ينقسم بالنظر إلى القبول والرد إلى ثلاثة أقسام: أولها الحديث الصحيح، وثانيها الحديث الحسن، وثالثها الحديث الضعيف. وهذه الأنواع الثلاثة تندرج جمعا في نوعين: أحدهما الحديث المقبول، وهو الجامع للصحيح والحسن، فإن اسم المقبول يشمل هذا وذاك. والآخر الحديث المردود، وهو اسم للحديث الضعيف على اختلاف أنواعه، فإن الحديث الضعيف عددت أنواعه لاختلاف موجب ضعفه، فمنه المرسل والمعضل والمنقطع، وسيأتي ذكر بعضها في نظم شيخنا رحمه الله تعالى. وابتدأ بأعلى الأنواع وهو الحديث الصحيح، فقال: إن الصحيح ما سنده اتصل، بلا شذوذ وبضابطين دل. فبين رحمه الله أن الحديث الصحيح يجمع ثلاثة أوصاف: أحدها اتصال سنده، وثانيها سلامته من ضبط رواته، والمراد بالضبط الحفظ. فالحديث الجامع لهذه الأوصاف الثلاثة يسمى صحيحا. واقتصر المصنف على بعض الأوصاف التي توجب صحة الحديث مراعاة للنظم، فإن النظم ربما ضاق عن الإحاطة بمقصود، ولأجل هذا ربما مدح النثر لأنه أكمل في تحصيل العبارة الدالة على المقصود الكامل. فإن الأوصاف الموجبة صحة الحديث خمسة: أولها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من الشذوذ، وخامسها سلامته من العلة. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة سمي الحديث صحيحا، ويقال في تعريفه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والأوصاف المتقدمة موجودة في طي هذا الحد، فعدالة الرواة أشير إليها بقولنا ما رواه عدل، وهو اسم جنس يقع على رواته جميعا، وتمام ضبطهم أشير إليه بقولنا إيش؟ تام الضبط، واتصال سنده أشير إليه بقولنا بسند متصل، وسلامته من الشذوذ أشير إليها بقولنا غير شاذ، وسلامته من العلة أشير إليها بقولنا ولا معلل غير معلل، والشذوذ يكون بعده. فالحد المذكور جامع للأوصاف التي يكون الحديث بها حديثا صحيحا، وهذا الحد هو حد للصحيح لذاته، فإن الحديث الصحيح ينقسم إلى نوعين، أحدهما الصحيح لذاته وهو المتقدم ذكر حده أنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والآخر الصحيح لغيره أي بالنظر إلى غيره، وهو الحسن المتعدد طرقا، وهو الحسن المتعدد طرقا. فإذا اجتمعت طرق الحسن متنوعة متعددة وضم بعضها إلى بعض أوجب ذلك للحديث قوة ترفعه إلى الصحة، ويسمى صحيحا لغيره لأنه لم يستجلب صحته من نفسه وإنما استجلبها من غيره بالاعتضاد بينها، فقوى كل واحد منها الآخر فارتفع إلى رتبة الصحة. وأقل ما يقع بينه الاعتضاد اثنان، فإذا وجد طريقان حسنان وضم أحدهما إلى الآخر صار الحديث صحيحا، لا لذاته بل لغيره. فإذا كثرت هذه الطرق الحسنة كان ذلك أوثق في تقويته، فإذا كانت ثلاثة طرق أو أزيد من ذلك صار الحديث صحيحا لغيره باجتماعها. وهذا القول المقدم ذكره من قسمة الحديث الصحيح إلى قسمين هما الصحيح لذاته والصحيح لغيره يوجب ذكر حد يجمعهما، فإن الحد المشهور للصحيح يقتصر على واحد منهما وهو الصحيح لذاته، ويبقى الصحيح لغيره غير داخل في الحد. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ وقد أشار إلى الافتقار إلى الحد الجامع ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح، وتلميذه السخاوي في كتاب التوضيح الأبهر، فذكر في هذين الكتابين أن الحدين المشهورين للصحيح والحسن غير وافيين بتحصيل المقصود منهما عند المحدثين، فإن كل حد منهما مقتصر على الصحيح لذاته أو الحسن لذاته، فكل واحد منهما مفتقر إلى تكميله بذكر عبارة يندرج فيها الصحيح لغيره مع الصحيح لذاته والحسن لغيره مع الحسن لذاته فيجتمعان، فيكون الحديث الصحيح إذا أطلق مدلولا عليه بعبارة تدل على الاثنين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ويكون الحسن إذا أطلق مدلولا عليه بعبارة يندرج فيها الحسن لذاته والحسن لغيره. وهذه المسألة مع إشهار الحافظ لها في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح والسخاوي في التوضيح الأبهري غابت عن كثير من المتكلمين في علوم المصطلح، فصارت شبه الأجنبية إذا تكلم بأن هذا الحد غير واف، مع إنباه هذين المقدمين في علم الرواية وهما ابن حجر وتلميذه السخاوي إلى الحاجة إلى وضع حد جامع يندرج فيه الصحيح لغيره مع الصحيح لذاته والحسن لغيره مع الحسن لذاته. فكيف يكون ذلك؟ كيف تأتون بعبارة يندرج فيها الصحيح لغيره مع الصحيح لذاته؟ وإذا جاء الحسن ذكرنا الحسن لذاته مع الحسن لغيره. حاولوا، واضح عندكم الإشكال؟ طيب حاولوا. إيش؟ طيب. وأيضا الاعتضاد، الصحيح لذاته لا يحتاج اعتضاد، والصحيح لغيره يحتاج الاعتضاد. لاحظت؟ يحتاج عبارة تجمع هذا وهذا، فنقول الصحيح. صحيح والاعتضاد. طيب كيف تأتي؟ نقول ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه واعتضد، أو القاصر عنه واعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه واعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فيكون هذا الحد وافيا بالجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فالصحيح لذاته في قولنا ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل وشاذ، وقولنا أو القاصر عنه واعتضد في ضمن ذلك يندرج به الصحيح لغيره، فيكون هذا الحد وافيا. والمراد بالعدالة عندهم إيش؟ ما المراد بالعدالة؟ نعم، الخالي من أسباب الفسق خوالم المروءة. طيب وغيره؟ استقامة السيرة والدين. من يجتنب الكبائر والصغائر في أغلب الأحوال، يعني يجتنب الإصرار على الصغائر لا مواقعة الصغائر. لماذا؟ لأن الصغائر ملازمة للإنسان بجنسه وطبعه. نعم، عندك شيء؟ ما وجه اتصالها؟ ما هي العدالة المذكورة عندهم في الرواية؟ هم يقولون ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وملازمة الصغائر، ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وملازمة الصغائر. هذا المشهور في كتب المصطلح، لكن الأولى ما كان عليه الأوائل، فقد ذكر الشافعي وابن حبان في آخرين أن العدل هو من غلبت عليه الطاعة، هو من غلبت عليه الطاعة، فمن كثرت طاعته وظهرت يسمى عدلا. وأما الحد الذي يذكر من اشتراط وجود الملكة فهذا جار على علوم الفلاسفة وليس جار على العلوم الإسلامية، لأن من مقولات الفلاسفة العشر مقولة الهيئة، والهيئة عندهم أربعة أنواع، منها الملكة الراسخة ولها حد معروف عندهم. والعلوم الشرعية تبنى على المعروف في لسان العرب، وما الحفاظ المتكلمين في الحديث كالشافعي صاحب الرسالة وابن حبان والحازمي في آخرين ذكروا أن العدل هو الذي غلب الطاعات، فتكون العدالة غلبة الطاعات، تكون العدالة غلبة الطاعات، فالمشهور بكثرة طاعته يسمى عدلا، فلا يلزم أن يكون بريئا من الذنب، لأن الذنب ملازم للآدمية سواء كان كبيرة أو صغيرة، فيقع من الآدمي الذنب. ففي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحديث. فالخطيئة ملازمة للآدمية. وأما الضبط فتقدم أن الضبط هو إيش؟ الحفظ، هو الحفظ، وهو نوعان: أحدهما ضبط صدر، وهو ما كان ضبط المحفوظ فيه آلته إيش؟ الصدر. والثاني ضبط سطر، سطر، وهو ما كانت آلة ضبطه الكتاب، وهو ما كانت آلة ضبطه الكتاب. الأول ضبط صدر، والثاني ضبط سطر. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيث ما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه، والثاني من في كتبه قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت، والسمي ما يجمعه بالثبت. فإما أن يكون المشتغل بالحديث ضابطا حديثه بحفظه عن ظهر قلب، وإما أن يكون ضابطا له بتدوينه في كتاب يصونه لديه حتى يؤدي منه. وأما قوله غير معلل فالمراد بالمعلل عندهم ما اطلع على وهم الراوي فيه بالقرائن وجمع الطرق، ما اطلع على وهم الراوي فيه بالقرائن وجمع الطرق. والوهم هو الغلط وزنا ومعنى، فيكون بتحريك الهاء وهم، وهو الغلط وزنا ومعنى. وسيأتي بيان معنى الشاذ والاتصال فيما يستقبل من مباحث هذه الرسالة. وأما الحديث الحسن فذكره المصنف بقوله: والحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتلي، فأشار إلى نزول رتبته عن رتبة الصحيح، وأن موجب هذا النزول أن رجاله ليسوا كرجال الصحيح، وهذه الدونية محلها الضبط للعدالة، وهذه الدونية محلها الضبط للعدالة، فإن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وأما راوي الحديث الحسن فهو قاصر عنه، ويسمى خفيف الضبط، فهو خفيف الضبط، وبهذا افترقا. فالحديث الحسن هو ما رواه إيش؟ عدل، العدالة مشتركة بينهما، ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والقول فيه كالقول فيما سلف، فإن هذا الحد مخصوص بالحسن لذاته، فإن الحديث الحسن ينقسم إلى نوعين: أحدهما الحسن لذاته وهو المتقدم حده، والآخر الحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه، وأقل التعدد كم؟ طريقان، وأقل التعدد طريقان، وشرطه أن يكون ضعيفا، أي سبب ضعفه غير شديد، فإنه إذا كان سبب ضعفه شديدا صار شديد الضعف أو موضوعا فلا يتقوى بحال، وإنما المقبول تقويته هو ما خف سبب ضعفه. وعلى ما تقدم تحريره في الصحيح يقال: الحسن اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه أو ضعف واعتضد، أو ضعف واعتضد، ما رواه عدل خف ضبطه أو ضعف واعتضد غير بسند متصل غير معلل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، اكتبوا هذه هكذا، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل أو ضعف واعتضد غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل أو ضعف واعتضد غير معلل ولا شاذ. فهذا الحد يكون جامعا للحسن لذاته والحسن لغيره. فالحسن لذاته كيف يستخرج من الحد؟ ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والحسن لذاته هو ما ضعف واعتضد، ما ضعف واعتضد غير معلل ولا شاذ، لأن المعلل والشاذ ساقط لا وجود له، وإنما هو توهم من الراوي، فيخطئ فيه بعض الرواة ويرويه على وجه لا وجود له فلا يقوى بغيره. ثم ذكر الناظم النوع الثالث فقال: وأما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني. فالضعيف في مرتبة دون الحسن، وحده المصنف بأنه ما فقد شروط الحسن. وأجمع من هذا أن يقال: الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول، ما فقد شرطا من شروط القبول. شروط القبول ما هي؟ أصلها الخمسة التي تقدمت، ثم يلحق بها ما ذكر في الحسن لغيره. فمثلا لو أنه كان ضعيفا ولم يعتضد، هذا فقد إيش؟ فقد الاعتضاد، فقد شرط الاعتضاد. لكن لو كان ضعيفا واعتضد، هل يقال ضعيف أم يقال حسن؟ يقال حسن، يقال إنه حسن، فيكون الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول. وهذه علامة وجودية أم علامة عدمية؟ عدمية، يعني فقد، وفقد شرطا، فقد شرطا. وهل تبين الأشياء بالعلامات العدمية أم لا؟ تبين الأشياء بالعلامات العدمية، ولا سيما في العلوم الآلية، ولا سيما في العلوم الآلية. فمثلا ما في الصحيح: إذا غاب النهار، إذا طلع الليل، إذا أقبل الليل منها هنا ومضى وذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فجعله بعلامة وجودية وعدمية، إقبال الليل وجودي وذهاب النهار عدمي. وبعض الحقائق في العلوم الآلية لا يمكن بيانها إلا بالعدم، ومنه الحديث الضعيف، فإنك لو تطلبت بيان للحديث الضعيف لم تجد أوفى من القول بأنه ما فقد شرطا من شروط القبول. نعم. وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المفروع فاحفظ وتصب، وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر، وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيثما حصل، ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع، وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من أنواع العلوم المذكورة في مصطلح الحديث، مبتدئا ببيان حقيقة المرفوع، فقال: وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب. فالحديث المرفوع اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فمتى كان الحديث على هذا النعت سمي حديثا مرفوعا، وشرطه أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نوعا آخر هو الموقوف فقال: وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر. فبين أن الموقوف يتعلق عزوه بالصحابي. فالموقوف الحديث الموقوف اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقول الناظم وما على قول الصحابي قصر بينه باعتبار المشهور من الحال، فإن أكثر ما ينقل عن الإنسان هو القول، وليس المقصود حصره في القول. ولو قال وما على شأن الصحابي قصر لكان وافيا باندراج القول والفعل والتقرير والوصف فيه جميعا. ثم ذكر نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الموصول ويسمى المتصل أيضا، فقال: وما بإسناد له موصول حيثما حصل، ومحله الإسناد دون المتن، ولذلك قال: وما بإسناد له، فليس من مطالب المتن وإنما هو من مطالب السند. فالحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده، والحديث الذي اتصل إسناده بتحقق أخذ كل راو عن من فوقه، بتحقق أخذ كل راو عن من فوقه. فالمتصل اصطلاحا هو ما أخذه كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل، ما أخذه كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين. فمثلا من طرق التحمل السماع، فإذا أخذه عن من فوقه سمي متصلا. ومن طرق التحمل أيضا القراءة، فإذا قرأه على من فوقه سمي متصلا. فالشرط هو أخذه عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها، فإن كانت طريقا غير معتد بها فإنه لا يكون متصلا، كالوجادة، فإن الوجادة لا يصح الاتصال بها إلا إذا اقترنت بغيرها كالإجازة. فلو قدر أن أحدا وجد كتابا لشيخه بخطه الذي يعرفه فإنه لا يرويه عنه على وجه الاتصال، وإنما وجده بخطه، لكن إن وجده بخطه وأجاز له قال: أخبرنا فلان إجازة ووجدته بخطه، وهو يكون أقوى من الإجازة المجردة. ونقصد أن تعرف أن شرط الاتصال أن يأخذه كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين. فمثلا لو قدر أن معاذ بن هشام الدستوائي روى عن أبيه عن قتادة عن الحسن أن آدم عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، فهذا يعتبر متصل أم غير متصل؟ ها؟ لماذا؟ إيش؟ الحسن لم يدرك آدم عليه الصلاة والسلام. أحسن، الحسن البصري لم يدرك آدم عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعد متصلا. فإذا حدث عن من فوقه بوجه يقطع بأنه لم يتحمله بطريق من طرق التحمل لم يكن متصلا. لكن لو قدر وجدان حديث قد أخذ كل أحد عن من فوقه فإنه يكون متصلا. فمثلا قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي الحديث. فإن هذا يكون متصلا، لأن البخاري أخذ عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، وعبد الله بن يوسف أخذ عن شيخه الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري، والليث أخذ عن شيخه سعيد بن أبي سعيد المقبري، وسعيد أخذ عن أبي هريرة كما روى عن أبيه عن أبي هريرة، فهو يروي بالوجهين، وهذا موجود في البخاري وغيره. فيكون هذا الإسناد ما حكمه؟ متصل لأن كل راوي أخذه عن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها. وأكمل الاتصال أي طريق السماع. السماع لماذا؟ اليوم الصباح قلناها لأنه الأصل في تلقي العلم في الأمة، لأنه الأصل في تلقي العلم في الأمة. ذكرنا حديث، هذا الحديث مفروض تحفظونه لأن نحتاجه في هذا الزمن. ها حمد، ويسمع ممن سمع منكم. من رواه؟ أبو داود الأخ يقول نعم. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث جرير بن حازم عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. فالأصل في العلم في هذه الأمة أن يكون بالسماع وأخذا بالتلقي، يأخذه الخلف عن السلف. ثم ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر هو المرسل، فقال: ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع. فالمرسل اصطلاحا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي هذا مرسلا. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك، من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك. فمن التابعين مثلا من سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، فإذا قال سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى مرسلا. لماذا؟ لأن التابعية أضافه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إيش؟ يقول الأخ: وأسقط صحابي. في البيقونية إيش؟ ومرسل منه الصحابي سقط. طيب إذا كان الصحابي سقط ليس ضعيف، الصحابة ليس كلهم عدول؟ بلى كلهم عدول. وهذا من الغلط الشائع، ولذلك قال العراقي في الألفية قال: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. للجهل أي لا يدرى هل هو صحابي أم غيره، فلا يقال إنه صحابي. فقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط من عللها، فليس المرسل على هذا الوصف عنده، وإنما المرسل هو على الوصف الذي قدمنا أنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمه الضعف. تحفظ البيت فيه؟ نعم. أشرت إلى وصفه وحكمه بقولي: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. فهذا البيت يجمع حده وحكمه. فقولنا: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له، هذا حده. وضعف، هذا حكمه أنه ضعيف. ثم ذكر نوعا آخر هو المقطوع في قوله: وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. فالحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فتلخص مما سلف أن الحديث بالنظر إلى من يضاف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحديث بالنظر إلى من يضاف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها الحديث المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والثاني الحديث الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وثالثها الحديث المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالمرفوع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولشرفه سمي مرفوعا، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، ولقطعه عن إلحاقه بالمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي موقوفا، وما دنا عن هاتين الرتبتين مما أضيف إلى التابعي يسمى مقطوعا. وأنواع المضاف إليهم أربعة، وأنواع المضاف إليهم أربعة: أحدها القول وهو الكلام، أحدها القول وهو الكلام، وثانيها الفعل وهو العمل، وثانيها الفعل وهو العمل، وثالثها التقرير، وثالثها التقرير وهو الإقرار على قول أو فعل، وهو الإقرار على قول أو فعل بحضرته، وهو الإقرار على قول أو فعل بحضرته أو بلغ إياه، أو بلغ إياه. هذا قيد مهم، أن يكون القول أو الفعل إما بحضرته أو أن يكون قد بلغ إياه، فإن لم يكن بحضرته ولا بلغ إياه لا يسمى، لا يعطى حكم، لا يعطى حكم التقرير، وإنما يستدل به من وجه آخر. وثالثها أو رابعها الوصف، والمراد بها الحلية والنعت، الحلية والنعت. فإذا ذكر الصحابي نعتا للنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا وصفا مرفوعا، وإذا كان للصحابي جعل موقوفا، وإذا كان للتابعي جعل مقطوعا. ثم إن المقطوع ينقسم إلى قسمين: أحدهما مقطوع أصلي وهو المضاف إلى من؟ التابعي، والآخر مقطوع تابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي، مقطوع تابع وهو ما أضيف إلى دون التابعية، ولا يطلق عليه اسم المقطوع إلا مع التقييد. فمثلا لو أسند أحد عن الإمام أحمد كابن بطة في الإبانة عن الإمام أحمد أنه قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك إلى آخره، يسمى هذا مقطوعا، لكن هذا بوجه التبعية، لأن الأصل أن المقطوع مجعول للتابعي. أشار إلى هذا ابن حجر في نزهة النظر أن المقطوع، أن كلام غير التابعين وما يضاف إليهم إنما يسمى مقطوعا على وجه التقييد، أي يكون تابعا للأصل لا يكون أصلا مستقلا بغيره. وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما، كل واحد من هذه الأنواع الأربعة المتقدمة في المرفوع في القول والفعل والتقرير والوصف إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما. فالصريح هو هو النص في كونه قولا أو فعلا أو تقريرا، والحكم هو الظاهر في ذلك. فمثلا ما رواه البخاري ومسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. هذا القول صريح أم حكمي؟ صريح، لأنه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لا يحتمل أنه لم يقله، هو قال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى مثلا في صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب قال نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. هذا يسمى مرفوع أم موقوف أو مقطوع؟ يا عبد الرحمن مرفوع ولا ايش تقول؟ مرفوع حكما، مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه ليس نصا في رفعه، ولكنه الظاهر أن الذي ينهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العراقي، قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد الصحيح، بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فيكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل مرفوعا حكما. فكل واحد من الأقسام التي تقدمت إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما. وهذا الأثر الحديث عمر حديث عظيم، وهو قول نهينا عن التكلف، ويكون حله حكم الرفع وهو محتاج إليه بكثير من الأحكام. فحياة أهل الإسلام مبنية على السلاسة واليسر والسهولة الموافقة لوضع دينهم، فإن الدين يسر كما في صحيح البخاري من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر. الحديث رواه في كتاب الإيمان من صحيحه. فإن دين الإسلام يسر، والمناسب حال الناس فيه أن يكونوا على اليسر، فهم ينهون عن التكلف بأن يحمل الإنسان نفسه ما ليس متهيئا لها. فإن التكلف يحتاج إلى ماذا؟ إلى معاناة وتعاطي حتى يصل إليه الإنسان. ولذلك قلهم في الصرف ورابع الأبواب للتكلف نحو تكلمت وجئت مقتفي، يعني أن التعلم والتكلم والتحلم هذه أوضاع فيها تكلف يحتاج فيها متعاطيها إلى معاناة حتى يصل إليها. فالمتكلف هو الذي يحمل نفسه شيئا فوق طاقته فيكون واقعا في التكلف، وهو مما نهي عنه في الشرع نهي كراهة. فلا ينبغي للمرء أن يتكلف، وقد كانت هذه حال السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم فطابت حياتهم. وأما عامة الناس ولا سيما في الأعصار المتأخرة في هذه الأمة فصاروا يتكلفون في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فغلبت عليهم الكلفة وصارت قيدا لهم. نعم. وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، والمعضل الساقط من اثنان على الثواني فاتبع بياني. وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط بذا عرف، ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد طبط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من أنواع علوم الحديث المذكورة في مصطلحه، فقال في أول هذه الأبيات وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، مشيرا إلى نوع من الحديث عند أرباب المصطلح وهو الحديث المنقطع. وقوله عن الصحيح قد هبط إشارة إلى حكمه أنه نازل عن درجة الصحيح، والمراد بالصحيح هنا المقبول، فهو ينزل عن درجة القبول فلا يكون صحيحا ولا يكون حسنا. والمنقطع الذي ذكره المصنف يصح وصفه بأن يكون الساقط واحدا كما قال وما لأحد رواته سقط، أي إذا كان الساقط فيه واحدا. فالحديث المنقطع عندهم ما جمع الأوصاف الآتية في حده، وهو ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي. ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد لا أكثر، الواحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. ومبتدأ الإسناد شيخ المصنف، فلا بد أن يكون السقط فوقه. فمثلا الإسناد المتقدم للبخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، الحديث مبتدأ إسناده من؟ سليمان بن حرب. فلا بد أن يكون الساقط من؟ لا، حماد بن زيد أو من فوقه. فإذا كان الساقط سليمان بن حرب صار الساقط مبتدأ الإسناد، وهذا لا يسمى منقطعا بل يسمى معلقا كما سيأتي. وقولنا واحد أو أكثر لا على التوالي، لأنه إذا صار على التوالي سمي معضلا كما سيأتي. غير صحابي أي لا يكون في منتهى إسناده، والغالب أن منتهى الإسناد هو الصحابي، لأنه إذا سقط منتهى الإسناد صار مرسلا، والغالب كونه صحابيا. ثم ذكر نوعا آخر وهو المعضل، فقال والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني. فالحديث المعضل ما سقط فوق مبتدأ إسناده اثنان فأكثر على التوالي ما سقط فوق مبتدأ إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. وتقدم أن مبتدأ الإسناد هو شيخ المصنف، فلا بد أن يكون السقوط فوقه، كأن يسقط شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه. أما إذا سقط شيخ المصنف فقد وقع في التعليق كما سيأتي. ثم ذكر نوعا آخر هو المعلق، فقال: وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط بذا عرف. فالحديث المعلق ما حذف أوله، يعني مبتدأ إسناده، يعني مبتدأ إسناده ما حذف أوله، يعني مبتدأ إسناده. ويقال فيه اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. فإذا سقط شيخ المصنف وشيخ شيخه سمي معلقا، وإذا سقط شيخه فقط سمي معلقا أيضا. فشرط السقوط أن يكون الساقط مبتدأ الإسناد. فمثلا الإسناد المتقدم للبخاري حدثنا سليمان بن حرقل حدثنا حماد بن زيد يكون معلقا إذا سقط سليمان بن حرب. فلو قال البخاري قال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس عن عمر سمي هذا معلقا. ولو قال البخاري قال ثابت عن أنس عن عمر سمي أيضا معلقا، لأن مبتدأ الإسناد تحقق سقوطه في كلا الصورتين، وكذا ما تعدد فوق ثلاثة أو أربعة. فالشرط أن يكون السقوط من مبتدأ الإسناد ولو كان الساقط واحدا أو زاد عن ذلك، كان يكون الساقط شيخه فقط أو شيخه وشيخه فوقه. ولو كان كل الإسناد سمي أيضا معلقا، فمثلا قول البخاري في كتاب الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فهذا يسمى معلقا. لماذا؟ لأن البخاري أسقط إسناده كله فلم يذكره بإسناده. ثم ذكر المصنف نوعا آخر وهو المدلس، فقال: ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس. وذكر نوعا آخر هو المدلس، فقال: ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط. فالحديث المدلس اصطلاحا ما رواه راو عن من سمع منه، ما رواه راو عن من سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه، ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع نحو عن وقال، ما رواه راو عن من سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغة تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن. فشرط التدليس أن يكون الراوي شيخه آخذا عنه، لكن ذلك الحديث لم يسمعه منه وإنما رواه عن غيره فأسقط ذلك بينهما. فمثلا روى مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة الحديث. وروي هذا الحديث عن الأعمش قال: أخبرت عن أبي صالح عن أبي هريرة. فتصير الرواية التي في مسلم فيها إشكال، وهو مخافة أن يكون الأعمش دلسه، لأن الأعمش ممن عرف بالتدليس. وبهذا أعله الترمذي رحمه الله تعالى، وإن كان مسلم أخرجه في صحيحه، لأن الأعمش احتملوا منه ما رواه عن شيوخه الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل الأسدي، على ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال. والمقصود هو التمثيل بأن تفهم ما هو المدلس. فهذه هي صورة الحديث المدلس عندهم. وأما التدليس عندهم فله حقيقة أخرى. لماذا التدليس له حقيقة أخرى؟ لأنهم يذكرون من أنواع التدليس إيش؟ تدليس شيوخ. هل الشيوخ يكون فيه إسقاط؟ لا. فمثلا لو قلت لكم أخبرت عن أبي عبد العزيز بن عبد العزيز القطري أنه قال. من هو أبو عبد العزيز بن عبد العزيز القطري؟ لا تعرفونه، وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، هو أبو عبد العزيز ولده الأكبر عبد العزيز وأبوه عبد العزيز. فإذا قال القائل أبو عبد العزيز بن عبد العزيز القطري لم يعرف إلا من يمارس يعني أحوال الرواة يعرف أن هذا المقصود به فلان بن فلان. فمثلا أحد علماء المغرب أسند حديثا في كتاب طبعه في حياته قال فيه أخبرنا أبو حفص العطار، وساق إسنادا له. أبو حفص العطار رجل من شيوخه اسمه عمر بن حمدان المحرسي التونسي ثم المدني. المقصود أن تدريس الشيوخ هذا لا يدخل في الحقيقة التي تقدمت، فالتدريس عندهم أعم من الحديث المدلس، فهمتم؟ التدريس أعم من الحديث المدلس. مثلا الدوحة ربما يوجد غيرها اسمها الدوحة، لأن العرب الأصل أن تعدد أسماء أراضيها، وهذه من بلاد العرب، فغالبا تجدها اسما آخر. فمثلا في جزيرة العرب يوجد الدرعية درعيتان، وحرض حرضان، وهكذا غالبا تجد أن هذه البلاد تتكرر أسماؤها. فربما يقول حدثني فلان في الدوحة يريد دوحة، يوهم دوحة قطر وهي دوحة أخرى. هذا يسمى إيش؟ تدريس البلدان، يسمونه تدريس البلدان، لكن لا يدخل في الحد الذي تقدم. فالتدليس أعم من الحديث المدلس. فما هو تعريف التدليس اصطلاحا؟ ما حد يذكر الإخوان اللي يحضرون الدروس؟ قلنا هو ما أخفي. ها يا عبد الله إيش؟ أحسن. هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها. هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها. هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها. وهذا مستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره وملا حنفي في شرحه عليه. مستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره المسمى الديباج وملا حنفي في شرحه عليه، وهي فائدة نفيسة من عزيز المباحث الحديثية، فإن هذا الحد يندرج فيه جميع أنواع التدريس. فمثلا الذي يحدث عن شيخ ويدلسه يعني يسميه باسم لا يعرف، لماذا؟ ما هو العيب الذي يتوهم وجوده؟ أحسنت. إما أن يكون الشيخ ضعيفا، وإما أن يكون الشيخ يروي عنه كل أحد، فهو لا يريد أن يشاركه الآخرون في الرواية، فيوهم أن هذا شيخ غير المعروف مما يروي عنه الناس، غير المعروف ممن يروي عنه الناس. فمثلا كان من علماء المدينة شيخنا حمد الأنصاري رحمه الله تعالى، فربما يأتي إنسان ويقول حدثنا أبو عبد اللطيف القرطبي قراءة عليه بالمسجد النبوي ويذكر إسناده، فالناس يقولون ما شاء الله هذا عند الشيخ مو عند الناس، عنده أبو عبد اللطيف القرطبي وقرأ عليه في المسجد النبوي، لأن الشيخ أصل بيتهم من قرطبة، ثم دخلوا إلى تاد مكة وغاوة وهذه المناطق، لأن غالب أهلها ممن نزح إلى من الأندلس في الهجمة الصليبية الثانية، ولذلك توجد كثير من خطوط الأندلسيين في تلك البلاد لحقها مما لحقها من الأحداث المؤسفة الأخيرة. المقصود أن تعرف أن مثل هذا يفعله بعض الناس لأجل إخفاء عيب على وجه يوهم لا عيب فيها. فهذا مثلا لو قال حدثنا حماد الأنصاري، يوجد مثلك كم؟ كثير يروون عن الشيخ حماد الأنصاري، فلا يحصل له تميز عنهم، فهو يحس أنه إذا روى عن راو يشارك فيه الآخرون أن هذا مما يدل على قلة طلبه للعلم لقلة شيوخه. فبعض الناس يريد أن يكثر شيوخه، يريد أن يكثر شيوخه، ومن هذا الوجه اتهم بعض من اتهم البخاري بالتدليس، لأنه يعمد إلى بعض شيوخه المعروفين بالكنى فيسميه كأبي بكر ابن أبي شيبة، فإن أبا بكر ابن أبي شيبة إذا حدث عنه قيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لو فتحتم مسلم ما الآن بضع مئة من الأحاديث في صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد، يذكره باسم عبد الله بن محمد الكوفي، فبعضهم جعله تدليسا من البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: والبخاري من أبعد خلق الله عن التدليس. المقصود أن البخاري فعله باعتبار ما وقع له في اسمه، فهو كان يشهره بأنه عبد الله بن محمد، وغيره سماه أبو بكر بن أبي شيبة، وغلب عليه أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه. لحظة يا وش الإشكال؟ لا هذا مثل هذا ما تسألني أنا، ما الفائدة الجالس بجنبك والجالس بجنبك؟ ما فائدة الأقران يعني المشاركين لك في الحضور الدرس؟ هذه الفائدة، أن تسأل أقرانك عما فاتك من العلم، هذا هو الذي تعرضه على أقرانك. أما شيخك تعرض عليه ما يشكل عليك، أما تدرك الشيخ تقول أنت ماذا قلتم في كذا أو ماذا كذا، ليس هذا ما يستفاد من الشيخ. ولذلك ماتت أحوال الأقران عندنا، فصار الواحد منا يدخل الدرس الآن ما شاء الله يمكن 50 واحد مثلا أو أكثر من ذلك، ثم يحضر الإنسان أياما معهم، ثم لا ينبس ببنت شفة لمن بجواره، ما يقول له حتى مساك الله بالخير كيف حالك، وين طلب العلم، وين أخلاق طلب العلم؟ ماتت حياة طلب العلم إلا ما رحم الله عز وجل. فالقرين يستفيد من قرينه فيما فاته من العلم الذي سمعه عن شيخه، هذا منفعة القرين. ولأجل هذا سميت الزمالة في العلم، ليس أخذ العلم فقط عن المشايخ. ما فائدة الأقران؟ القرين معين لك على الطلب، وبه ينقطع الطريق، فإن الطريق طويل، لكن من استعان بآلته ومنها القرين استفاد من ذلك. أنا قلت هذا للإفادة، وإلا نعم هذا ذكره الجرجاني في كتاب الديباج، وهو مختصر في علم مصطلح الحديث، شرحه جماعة منهم محمد عبد الحي اللكنوي في كتاب سماه ظفر الأماني أظن أو بلوغ الأماني في شرح مختصر الجرجاني، وشرحه ملا حنفي في شرح مختصر لطيف، وهو من أحسن شروحه مع اختصاره. نعم. صلى الله عليكم. أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه، ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة، والمنكر الذي لمثله جهل من غير راويه ولم يكن قبل، وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه، وآخر الأقسام ما كان موضع وعزوه إلى النبي قد منع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من أنواع علوم الحديث، ابتدأها بنوع الغريب، وأشار إلى أن الغريب ما رواه فرد واحد من الرواة لا سواه، فالحديث الغريب هو ما حصرت طرق روايته في واحد، كما يستفاد ذلك مما ذكره ابن حجر في نخبة الفكر. ثم أشار إلى نوع آخر هو الشاذ، فقال: ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة، فالحديث الشاذ فيه مخالفة كائنة للثقات، فهو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه، والمقبول من الرواة من هو؟ العدل الذي تم ضبطه أو خف، فإنه يسمى راويا مقبولا، والأول راوي الحديث الصحيح، والثاني راوي الحديث الحسن، وكلاهما يشمله اسم الراوي المقبول. فمتى خالف راوي الحديث المقبول من هو أولى منه، يعني أقوى ثقة منه أو أكثر عددا، سمي شاذا. ثم ذكر نوعا آخر هو المنكر، فقال: والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل. والمستفاد من كلامه أن الحديث المنكر هو الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، ما هو المعنى الواسع للمنكر، وكان مستعملا عند المتقدمين. وأما باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، فالحديث المنكر هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف الراوي المقبول، فإذا خالف الضعيف راويا مقبولا سمي حديث الضعيف منكرا، لأنه خالف راويا يقبل حديثه فيكون حديثه منكرا. ثم ذكر المصنف نوعا آخر وهو المضطرب فقال: وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه. فالحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، هو ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. فمتى كان الحديث مرويا على وجوه متعددة وتعذر الجمع بينها ولم يمكن أن يقدم أحدها سمي مضطربا، أما إن أمكن الجمع فإنه لا يسمى مضطربا. فمثلا في الصحيح حديث رواه الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وأخرج مسلم وأخرج البخاري الوجهان معا، فيكون المجاهد قد رواه مرة عن ابن عباس ومرة رواه عن طاووس عن ابن عباس. هذا وجه مختلف يسمى مضطرب؟ لا. لماذا؟ لأن مجاهدا يمكن أن يكون سمعه من طاووس عن ابن عباس وسمعه من ابن عباس أيضا، والأمر كذلك، فهو يروي عن ابن عباس ويروي عن كبار أصحابه عنه، وطاووس بن كيسان اليماني من كبار أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المؤذن موجود؟ جاء الأذان ولا؟ انتهى القول المتقدم إلى بيان أن المضطرب ما روي على أوجه متعددة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، فإذا أمكن الجمع بينها على الوجه السابق لم يكن ذلك اضطرابا، وكذلك إذا أمكن ترجيح أحدها كأن يختلف الرواة في حديث وقفا ورفعا، كحديث يبصر أحدكم القداة في عين أخيه الحديث، فإن هذا الحديث رواه جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة موقوفا عند البخاري في الأدب المفرد، ورواه غيره عن يزيد الأصم عن أبي هريرة مرفوعا، وجعفر بن برقان من أوثق الناس في يزيد الأصم، فيكون حديثه مقدما، فيكون الصواب في الحديث أنه موقوف من كلام أبي هريرة ولا يحكم عليه بالرد لأجل أنه اضطرب فيه تارة موقوفا وتارة مرفوعا لإمكان الترجيح بتقديم رواية الوقف على رواية الرفع. ثم ختم المصنف بقوله: وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع، ذاكرا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الموضوع، وحده اصطلاحا الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. قال في البيقونية: والكذب المختلق المصنوع إيش؟ على النبي فذلك الموضوع. وقلت في إصلاحها: والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، على النبي أو غيره الموضوع، لأن الكذب على الصحابي يسمى أيضا موضوعا وكذا التابعي، لكنهم خصوا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه هو الواقع غالبا، فالواقع غالبا أن الراوي الوضاع يضعه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المقصود بنسبة الأحاديث إليه، وغيره إنما يكون على وجه التبع، لكن الإفصاح عنه للبيان أولى كما أنشد آنفا. والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع. وقول الناظم رحمه الله: وعزوه إلى النبي قد منع، أراد بالمنع التحريم، أراد بالمنع التحريم، فما عرف أنه مكذوب موضوع حرم عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقول أحد في حديث موضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم، للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فلا تجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. وقوله: وآخر الأقسام، فيه براعة مقطع، فإنه جعل آخر المعدود مذكورا بقوله وآخر الأقسام، فآخر أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة هو نوع الحديث الموضوع، وابتدأها بنوع الحديث الصحيح. نعم. وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن نجل أبي بكر الشهير ذي الحسب من ارتقى بعلمه أعلى الرتب عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق ثم صلاة الله والسلام على الذي ظل له الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار ما نزل الودق من السحاب وما بدا البدر من الغياب. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة بالإشارة إلى منشئها فقال وناظم الأقسام يعني أنواع الحديث المتقدمة وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن واسمه عبد الرحمن وزيدت الألف للوزن وعابد لغة في عبد وهو اسم فاعل منه ولا يتبين إلا ولا يستقيم الوزن الشعري إلا بقوله عابد فلوحظ في ذلك تخفيفا لأجل ضيق النظم عن الإحاطة بمقاصد ما يذكر في النثر. ما فائدة ذكر اسمه في هذا النظم؟ ليش ذكر اسمه؟ نعم يذكر بالدعاء. هذا البيقوني مختلف أصلا هل المنظومة له أم لغيره؟ لأن هذه المنظومة نسبتها إلى البيقوني فيها نظر وبعض المؤرخين وأظنه عبد الرزاق البيطار نقل بيتا منها وقال قالت ترمناني البيت ففي النفس فيها من نسبتها شيء. نعم وغيره. نعم صحة الإجازة يا عمر ها لماذا طيب إذا عرف عن من أخذ العلم ما الفائدة؟ لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول. أحسنت لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول ذكره ميارة المالكي في قواعده وشيخ شيوخنا محمد حبيب الله ابن عبد الله بن مياب الجكني في إضاءة الحالك على دليل السالك فالعلم لا يؤخذ عن مجهول وإنما يؤخذ عن المعروف فالتصريح بأسماء المصنفين فائدته أن يعرف هؤلاء ومنزلتهم من العلم ولما كان الناس يقرون هذا الأصل في قلوبهم كانوا لا يقبلون ما ينقل من العلم إلا عن ثقة فإذا قيل لهم قاله شيخ قالوا من هذا الشيخ قال فلان بن فلان قالوا لا يعرف هذا بالعلم لكن إذا قيل فلان فلان وعرفوه بالعلم والإفتاء قالوا نعم هذا يؤخذ قوله أما الناس الآن يأخذون العلم عن شيخ المجاهيل المجهول الأكبر وهو من تويتر الآن تويتر هذا شيخ المجاهيل يعني تجد كل الناس يعني ينقل لك شيء يقول والله في تويتر حديث يسأل عنه من أين أتيت بهذا الحديث يقول في تويتر ولا في الواتس ولا في غيرها لا يجوز الإنسان أن ينقل منها شيئا هذه مجهولة لا يعول عليه ومما يوسف له أن تجد طلبة علم ينتسبون إلى معرفة الحديث ثم ما أسهل ما يقول لا لا هذا أكيد مذكور في تويتر طيب عمن تويتر حتى تقطع بهذا الكلام بالنسبه الى احد ينبغي الانسان ان يحتاط في دينه وهذا منفعه العلم العلم يبين لصاحبه الهدى بايسر سبيل فالذي يتقرر في قلبه ان العلم لا يؤخذ عن مجهول لا يقبل شيئا من العلم ولا يعتقده ولا يعمل به الا اذا عرف قائله وانه من اهل العلم الذين يؤخذ عنهم فاسم هذا المصنف هو عبد الرحمن وقوله نجل ابي بكر يعني ابن ابي بكر لأن أصل النون والجيم واللام للقطع عند العرب ومنه سمي المنجل الذي يقطع الزرع لأنه قطعة من أبيه فهو منسوب إلى أبيه وأبوه اسمه إيش أبو بكر على وضع الكنية على وضع الكنية فاسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر لكن هذا الأب المنتسب إليه يحتمل أحد رجلين فإما أن يكون أباه القريب وهو أبو بكر وإما أن يكون أباه الأبعد وهو أبو بكر الملا أيضا وهو صاحب شرح البخاري وشرح الشمائل وغيرها فاسم الناظم عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر الملا عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر الملا، فالأول أبو بكر أبوه القريب منه، وجده الأبعد أبو بكر وهو أب له، والجد الأعلى أعلى أشهر في العلم من أبيه القريب، فهو صاحب مصنفات طبع منها شرح الشمائل، وله عدة مطبوعات عدة كتب لم تطبع بعد. ثم دعا المصنف رحمه الله تعالى لوالده بقوله عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق، ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرا إلى شيء من شمائله وخصائصه بقوله على الذي ظلله الغمام، يعني غطاه الغمام، وهو السحاب، محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار، والأنوار التي أشرق بها هي أنوار الهداية، هي أنوار الهداية في بلاغ الدين، في إبلاغ الدين ونصيحة الخلق، ما نزل الودق وهو المطر من السحاب، وما بدا أي ظهر البدر وهو القمر المكتمل من الغياب أي بعد سقوطه، فهو دعاء بدوام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجددت هذه الحوادث. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا كم تكون عدتها؟ إذا قال إنسان صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ودق المطر وعدد نبت الشجر وعدد ما غاب وظهر، كم يكون صلى عليه؟ ها؟ إيش؟ لا يعد لا يحصى. ها؟ ها؟ وين ثلاث مرات؟ صلى عليه مرة واحدة. صلى عليه مرة واحدة. صلى عليه مرة واحدة. ما صلى عليه أكثر. الحكم هذا من كيسك. هو من خطاب الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة كيفما كان قدرها. يعني لو قلت صلى الله عليه وسلم قدر ما امتلأت الموازين، هذا واحدة، وإنما هذا تضخيم للكيفية للكمية، تضخيم للكيفية للكمية، واضح؟ يعني كيفيتها صلاة معظمة، صلاة معظمة، وأما الكمية فهي واحدة، ولذلك الشرع جاء باليسر والسهولة، من صلى عليه صلاة واحدة قل صلى الله عليه، هذه كم تصير؟ واحدة، حتى لو ما قلت وسلم، التسليم ليس من جنس الصلاة، شيء ذكر آخر، ولذلك قال الله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فهما أمران، فالصلاة شيء والسلام شيء، والأكمل الجمع بينهما، فالأكمل أن يقول الإنسان مكررا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من الذكر المكرر، الصلاة من الذكر المكرر، وليس كل ذكر من المكرر، واضح؟ ليس كل ذكر من المكرر. مثلا الآن نحن في حلقة، لو واحد جلس في هذه الحلقة وصار يقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هذا ذكر أم ليس ذكرا؟ بسم الله ذكر، بسم الله ذكر، لكن هل هو من الذكر المكرر؟ الجواب لا. وهذه مسائل الذكر يكثر فيها الجهل، لماذا؟ لأن أكثر طلاب العلم يتكبروا عليها، فهو يرى أن هذه للعوام وللدهماء ولأحد الناس ولحديثي العهد بالاستقامة، فإذا سألته في مسألة منها حار لقلة الاستغلال بتحقيق هذه العلوم النافعة. وتقدم أن الإمام أحمد جاءه رجل قال له ما تقول في ماء الباقلاء؟ قال له ما تقول إذا أصبحت؟ فقال لا أدري. قال ما تقول إذا أمسيت؟ قال لا أدري. فقال له الإمام أحمد اذهب فتعلم هذا ثم تعال اسأل عن ماء الباقلاء. ووقع هذا أيضا للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا فيه إنباه إلى أنه ينبغي للمشتغل بالعلم أن يلتمس من العلم ما يحتاج إليه. لماذا يطلب العلم؟ لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الناس، وأن تعمل بالعلم، وأن تحفظ الدين من الضياع، تحفظ الدين من الضياع بعلم المصطلح ولا علم الأصول، وأنت لا تعرف كيف تتوضأ ولا كيف تصلي ولا ما يلزمك من الاعتقاد، هذا سوء فهم للدين. فينبغي أن تشتغل بطلب ما يلزمك مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أخذ العلم فيما سلف، يبتدئ الطالب بأشياء تعرفه بما يجب عليه من الدين. الآن كتاب الأربعين النووية كم فيه حديث؟ 42 باعتبار التراجم، و43 باعتبار التفصيل، لأن الحديث 27 فيه حديثان، حديث النواس ابن سمعان وحديث وابصة ابن معبد. حديث 40 النووية هذه جوامع الدين من حديث سيد المرسلين، ولذلك لا تجد أحد ممن يعرف بالعلم والإمامة فيه إلا إذا سألته ماذا أبتدي بالحديث قال 40 النووية، ويكررون قراءتها وإقراءها مرة بعد مرة، لأنها أصول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم تجد إذا ذكرتها 40 نووية رأى أن هذه الصغار في الحلق يحفظونها، تبين لهم معانيها، أحاديث سهلة يسيرة، والعلماء يقولون هي أصول الدين. وكان ابن مرزوق الحفيد رحمه الله تعالى لما قرأ عليه تلميذه عبد الرحمن الثعالبي الجزائري هذا الكتاب كان إذا قرأ عليه حديثا منه بكى واشتد بكاؤه. شوف كل حديث يقرأ يبكي واشتد بكاؤه، ليش؟ ما في تمثيل، ما في تصوير، ما في تويتر، ما في فيسبوك، في حضور القلب بالاطلاع على المعاني العظيمة في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم قدر ما لهذه الأحاديث من الجلالة والعظمة والمهابة، فيجلها ويعظمها ويقشعر جلده ويقشع قلبه ويلين وتسيل دمعته لما يجد فيها من المعاني العظيمة. ينبغي أن تطلب في العلم ما يلزمك وأن تجتهد في ذلك، ولا سيما باب الأذكار، فإن الأذكار قوت القلوب، ومن لم يكن له قوت في قلبه لم تكن له حياة. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي كريب محمد بن العلاء عن بريد بن عبد الله عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فأنت يا طالب العلم لا تكون مخدوعا بنفسك، تظن بنفسك الحياة وأنت ميت، لا تعرف ما يلزمك من أحكام الأذكار، كالمثال الذي ذكرناه في الصلاة والمثال الذي ذكرناه في بسم الله. هذه مسائل ينبغي أن تتقنها لأنها من أعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن كان سمع الجميع، والصغار الذين يحصل لهم تفويت بخروج ودخول وليهم يكتب بفوت غير مضبوط إن كان لم يضبطه، أما إذا كان يضبطه ويعرف أين خرج وأين رجع هذا يكتب أنه مضبوط، أما الذي لا يعرف يكتب بفوت غير مضبوط. سمع علي جميع إلهامي المغيث بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالسند المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي إيش، ليلة ولا يوم؟ ليلة، لأن إذا غربت الشمس سمي دخلت الليلة، إذا غربت الشمس دخلت الليلة. فحديث من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه متى تبتدئ قراءتها؟ لا، مو بعد صلاة المغرب، من غروب الشمس. وكلما بكرت بالتحصين مكنت بالتمكين، إذا أنت حصنت نفسك مبكرا حصلت لك الكفاية، كلما أخرت تتأخر عنك الكفاية. يجلس بعض الناس ما يذكر الله بعد المغرب تأخر، بعضهم بعد العشاء تأخر، فتبادر إذا وجد وقتها، مثل إفطار الصائم، إفطار الصائم إذا غربت الشمس يفطر، كذلك هاتان الآيتان يقرأهما مباشرة في ليلة 11، ليلة اليوم غدا الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 34 بعد 400 في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدينة الدوحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد العشاء إن شاء الله تعالى نبتدئ في الكتاب الرابع، وهو كتاب ذوق الطلاب في علم الإعراب للعلامة الحفظي رحمه الله تعالى.